الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، قبل أن نبدأ درسنا ننبه على الحديث الذي سئل عنه بالأمس: ما تصدق أحد بصدقة إلا فك به أو بها لحية 70 شيطان. الحديث صحيح أو حسن، رواه الإمام أحمد والحاكم وغيره بسند صحيح أو بسند حسن. فالمقصود الذي أشار إليه الناظم بالأمس، الذي أشار إليه الناظم في البيت الذي يعني ليبين أن المسلم إذا تصدق بصدقة فإنه بذلك يسهم في تنحية الشيطان عن نفسه وعن الآخرين. فالحديث صحيح، ونشرع في الأبيات الجديدة لهذا اليوم. بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى، البيت أحسن الله إليكم، يقول: وفرقة ما تهوى، وخذ علما، وحسبك في تفضيلها نفع غيره بقهر هوى، وسواسه لم يردد، وفرقة ما تهوى امتثالا ببذلها، يفك الفتى 70 لحيي مفندي. نعم، المفند الشيطان، يعني بذلك المال مع حبه ومع نفاسته يفك بذلك 70 من لحي الشيطان، وبذلك يعني يبعد عنك الشياطين بهذه الصدقة التي هي تنفع، التي تنفعك عند الله وتقربك إليه، وينفع الله بها إخوانك، ويبعد عنك بها ماذا؟ الشيطان. وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه، وعنه حضرا عن ذي العشاء والغداقد. المقصود بهذا البيت جواز السؤال لمن لم يجد قوت يومه وليلته، حسب ما ذكر المصنف هنا. فالمقصود أن من لم يجد قوت يومه وليلته، يعني غداءه وعشاءه، فإن له حق السؤال. ويشير بهذا إلى حديث إن هذه المسألة لا تحل إلا لثلاث، وذكر من هذه الثلاثة من تحمل حمالة، رجل تحمل حمالة، ورجل يعني فيأخذ ما يسد به تلك الحمالة، ورجل شهد ثلاثة من ذوي الحجة، يعني من ذوي العقل أنه يعني ذو حاجة، ورجل يعني لم يعني وصل به الحال إلى أنه لا يجد قوت يومه. هذا هو معنى الأمر الثالث، ولكن تحديد الغداء والعشاء محل نظر يراه بعض أهل العلم، والذي يظهر أنه إذا كان معوزا لا يقيد بكونه مثلا يجد الغداء والعشاء، فإن الفقير يعني كل من احتاج، سواء كان عليه دين أو احتاج إلى إعالة عياله أو نحو ذلك، ولكن عليه أن يتورع ولا يسأل من غير حاجة، فإن الذي يسأل من غير حاجة يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المسلم عليه أن يتورع عن السؤال ما لم يكن محتاجا إلى ذلك، اللهم إلا ما جاءه عن غير استشراف. هذا سيأتي بيانه في البيت الذي بعده إن شاء الله. نعم. وجوز سؤال المرء ما جاز أخذه، ما جاز أخذه يعني ما يحل لك أخذه فيما دل عليه الحديث الذي أشرنا إليه، نعم، من المال الذي يأخذه عن طريق عن غير استشراف، شخص تحمل ديونا، شخص عليه تحمل حمالة عن أحد، شخص أصابته جائحة، أصابت ماله جائحة، وشخص شهد أن ذوي العقول الصحيحة الصريحة أنه محتاج وأنه من ذوي الفاقة. وما جاء بلا استشراف نفس وطلبه يسن ولم يوجب قبول بأوكد. إذا جاءك المال من غير استشراف، من غير طلب منك، وكنت في غنى عنه، ولكن فالصحيح أنك تأخذه سواء تمولته أم تصدقت به، ولا ينبغي رده، لأنك قد تفيد منه أو يفيد منه الآخرون. والمهم أنك لا سيما إذا كان من بيت مال المسلمين أو من سلطان المسلمين وجاءك من غير استشراف ومن غير سؤال ومن غير يعني إلحاح ومن غير طلب، فمثل هذه الحال لك أن تأخذه حتى ولو للتمول على الصحيح، حتى ولو للتمول أو تسعى به في كسب الرزق أو التجارة ونحو ذلك فيه على الصحيح، أو تصدق به كما ذكر بعض أهل العلم. فالمهم أنه إذا جاءك من غير استشراف ومن غير طلب ومن غير إلحاح ومن غير يعني مد يد، فلا بأس أن تأخذه سواء استفدت منه لنفسك وعيالك أم تصدقت به أو تصدقت ببعضه وتمولت البعض الآخر. نعم. صلى الله عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فخذ، والناظم يقول ولم يوجب قبول بأوكدي. إيه ولم يوجب قبولا بأوكدي، يعني المقصود أن ليس المقصود وجوب الأخذ، ليس المقصود وجوب الأخذ، وإنما المراد أن لك أن تأخذه، لأن بعض العلم يعني رأى عدم الرد، وأن الرد قد يكون فيه شيء من حرمان الآخرين الذين لو أخذتهم وتصدقت به عليهم لكان أولى. نعم. ويكره باستشراف نفس وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمد. يجوز يكره باستشراف، لكن إن كنت محتاجا فيعود إلى المسألة السابقة وهي جواز السؤال لأحد الأصناف الثلاثة، صاحب الجائحة وصاحب الحمالة والفقير، صاحب الجائحة وصاحب الحمالة ومن والفقير. وأما ما خرج عن ذلك فلا يجوز الاستشراف، يعني طلب المال من أجل التكثر أو نحو ذلك، فإن ذلك محرم أو مكروه على الأقل. وهل يجوز، هل الصدقة قاصرة على المسلمين أم تجوز حتى على الكفار؟ الصواب جوازها حتى على الكفار المحتاجين، لا سيما من كانوا تحت حكم المسلمين، لعل ذلك يسهم في تقريبه إلى الإسلام. ويعني ابن عمر كما ذكرت لكم بالأمس أن ابن عمر رضي الله عنه كانوا إذا ذبحوا شاة قال هل أطعمتم جارنا اليهودي، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون أقاربهم من الكفار بشيء من المال، بل قد يعطون بعض الكفار تألفا. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية رضي الله عنه حتى هداه الله للإسلام، مع أنه استمهله 4 أشهر. وأعطى رجلا مالا فذهب إلى قومه وقال أيها الناس لقد جئتكم والله من رجل لا يخشى ماذا؟ لا يخشى الفقر، يعني فيما يعطي، يعني لا يبالي أن ينفق كل ما عنده. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا يبيت وفي بيته درهم واحد. نعم. وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سرد ضد طبع معود وصبر لفقد الإلف من حالة الصبي وفطم عن المحبوب والمتعود. هنا بدأ فيه نعم فتو فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد. تغلق أبواب الجحيم إذا أتى وتفتح أبواب الجنان لسعدي ويرفع عن أهل القبور عذابهم ويصفد فيه كل شيطان معتدي ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم ويسهل فيه فعل كل تعبدي. تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد. وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصدي. فأرضم بأنف القاطع الشهر غفلة وأعظم بأجر المخلص المتعبد. فقم ليله واقطع نهارك صائما وصن صومه عن كل موهم ومفسد. هذه الأبيات تتعلق بالصوم ونأخذها بيتا بيتا. وخذ في صيام الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود. يقول عليك بالصوم أي صوم شهر رمضان الذي هو سر بين العبد وبين ربه، فإنه يختلف عن سائر العبادات الأخرى، إذ أن تلك العبادات لا يخلو كثير منها من إعلان ومن ظهور، أما الصوم فإنه سر بين العبد وبين ربه، فعليك به والمحافظة عليه، وعليك أيضا بصوم النوافل التي تسد خلل الفرائض، والصوم جنة كما ثبت عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بالصوم، سيأتي الإشارة إلى كونه ركنا من أركان الدين وسنذكر الأدلة عند ذلك. نعم. وصبر لفقد الإلف من حالة الصبي وفطم عن المحبوب والمتعود. يقول إن كونه يعني سرا من أعظم أنواع الصبر على طاعة الله، فهو فأداء الصوم يعتبر صبرا على طاعة الله تبارك وتعالى، لأنه تعويد للنفس على ترك الشهوات وعلى ترك الطعام والشراب والشهوات والمباحات التي كان يتعاطاها آناء الليل وأطراف النهار، فإنه يمتنع عنها نهارا في وقت الصوم، وتتجلى قوة صبر المؤمن على الجوع والعطش وترك الشهوات وترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وشبه ذلك بالطفل الذي يدرب على الفطام فأياما وليالي حتى يتعود على ذلك، ولذلك شبهت النفس التي تعود على الخير شبهت بالطفل، إن عودته على الخير تعود وإن عودته على الشر تعودت. قال الشاعر: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. وهذه ضمن أبيات البوصيري، هذا البيت جميل، ولكن فيه أبيات غير جميلة، وهي الأبيات الشركية التي ذكرتها لكم في أكثر من مناسبة، مثل قوله: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العممي، فهذا شرك، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شرك، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا كله من الشرك. وإلا فالقصيدة تشتمل على أبيات قوية فيها حكم وفيها معان جيدة، ومنها هذا البيت: والنفس كالطفل والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فإذا عودت نفسك على الخير تعودت، وإذا عودت على الشر تعودت، فينبغي لنا أن نكبح جماحها وأن نعودها على الخير دائما، لأن النفوس ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء، نفس مطمئنة، ونفس لوامة، ونفس أمارة بالسوء. والصحيح أنه ليس المقصود أن الناس هنا على ثلاثة أقسام، بل إنه قد تكون النفس الواحدة تمر بها هذه الأطوار الإيش؟ الأطوار الثلاثة، فقد تكون في فترة من الفترات مطمئنة، وقد تكون لوامة، واللوامة هي التي يفعل صاحبها بعض الذنوب ثم تلومه على عمله، وأسوأها هي النفس الأمارة بالسوء، لأن هذه النفس قد لا تعود إلى الخير إلا أن يرحم الله صاحبها. فعليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما، فاجتهد في تعويده على الخير، وإن الصوم خير ما يعود النفس على الخير وعلى فعل الخيرات. نعم. سأل الله إليكم في باب كون الإنسان يكون هالك. نعم. ونأخذ من شعره المستحسن. نعم هو الشواء، يعني الشعر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه، حتى بعض أشعار الجاهلية التي فيها حكم وفيها فوائد وفيها يعني معاني جيدة. ليس معنى أنه إذا اشتملت القصيدة على أمر باطل أننا لا يعني نأخذ منها شيئا، قد يؤخذ الشيء المفيد ويترك الشيء الذي يضر والشيء غير المفيد. فمما قاله ابن عربي الهالك. نعم. يا مكحث ثريا سهيلا أمرك. نعم. الله كيف. صحيح يعني. صحيح. ابن عربي الذي عرف بأنه من أصحاب الزندقة، الذي يقول الرب عبد والعبد رب فليت شعري من المكلف، والذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، ونحو ذلك من ألفاظه الشرك الكفرية، لأنه يرى أن كل شيء في الوجود هو الله، وهو الذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، ونحو ذلك من الأبيات الكفرية. ومع ذلك له يعني أبيات فيها حكم، وهذا معروف. حتى المعري على الرغم من فلسفته وبعده عن الحق ويعني إجرامه في وإنكاره للقدر، في مثل قوله كم كم كم كم كم عاقل عاقل أعيت مداركه وجاهل جاهل قد عاش مرزوقا، هذا الذي صير الأفهام حائرة وصير العالم النحريرة زنديقا، وهو الذي يقول يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، والعياذ بالله. يعني هذا أمر خطير، يعني يقول كيف ديتها 500 ذهب 500 دينار، كيف تقطع في ربع إيش؟ في ربع دينار. فرد عليه أحد أهل السنة بقوله صيانة المال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. يعني انظر إلى يعني، فقد يؤخذ يعني حتى الشعر الجاهلي من الشعر الجاهليين الأولين، قد يؤخذ منه كثير من الأبيات المفيدة النافعة، مثل شعر زهير نبي سلمى وميميته المعروفة وما فيها من ماذا من حكم، وغيره من الشعراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى ذلك ويقر ما كان منه موافقا للحق. نعم. في العقائد النسبية أحسن الله إليكم، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. يقول رحمه الله: وصبر لفقد الإلف من حالة الصبي وفطم عن المحبوب والمتعود، فتوفيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعدي. يشير بهذا أنك إذا أديت الصوم على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى فإنك تنال الوعد يا عبد الله الذي وعد الله به عباده الصائمين، وذلك ما ثبت في الحديث القدسي العظيم المعروف: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وقد فسر العلماء ذلك بتفسيرين، إما أن يكون المقصود أنه أن الأعمال قد تقدر، أن ثواب الأعمال قد يقدر بمقادير معينة، كما جاء أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، وأما الصوم فإنه لا يقدر بشيء إذ أن جزاءه أعظم مما يتصور. وقال بعض أهل العلم إن المقصود إن الصوم يعني لا يدخل فيه إسقاط أو أخذ شيء من الحسنات لمن أسأت إليه أو آذيته، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وبأعمال صالحة، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. ورد في بعض الآثار أن, أن, أن, أن الصوم لا يؤخذ منه شيء وإنما يبقى لصاحبه، والذي يظهر أن المعنى الأول أظهر لوجود الدليل الواضح عليه، لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، فأنت ترى الشخص قد يدعي الصوم ولكنه ربما إذا خلى مع شياطينه يأكل ويشرب فلا يعلم مقدار ذلك، فلا يعلم حقيقة ذلك إلا الله. ومع ذلك المسلم على الأصل، يعني لا تذهب إذا رأيت أحد تقول له: ما أدري عنك أنت إذا ذهبت ماذا تفعل؟ هل تأكل؟ لعلك تأكل وتشرب؟ لا يقال هذا الكلام، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. فيعني لا تتهم، لكن مع ذلك فإن الصوم سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع على حقيقته إلا الله، ولذلك تكفل سبحانه وتعالى بعظم الجزاء لصاحبه. نعم. وحافظ على شهر الصيام فإنه لخامس أركان لدين محمد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر للوجوب، فهو أحد أركان الإسلام الخمسة المعروفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذلك ما ثبت من حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل، وجاء فيه: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن الصوم ركن من أركان، من المباني العظام من أركان الإسلام الخمسة. نعم. تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لسعدي. يبين هنا بعض ما خص الله به شهر رمضان من الخيرات، حيث تغلق فيه أبواب النيران، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتصفد فيه مردة الجان، فلا يبلغون إلى ما كانوا يبلغون من البشر في غيره. ويعني فيه مزايا عظيمة ذكر شيئا منها هنا أيضا بعد ذلك. نعم. ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي. يعني هذا أيضا من فضل بعضها الأحاديث، فيه محل نظر من حيث الصحة، لكن تصفيد الشياطين ثابت، وكذلك فتح أبواب الجنة وإغلاق باب النيران، وما كل هذه يعني، وتزين الجنة للصائمين كما سيشير إليه، كل ذلك ينبغي أن يهتم به وأن يجتهد في أداء الصوم على وجه الذي يرضي الله عز وجل. نعم. ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم ويسهل فيه فعل كل تعبد. تسهل فيه العبادات، لأنه إذا تحمل الصوم الذي هو من أشق أنواع العبادة على النفوس الضعيفة فإنه يكون لامتثال غيرها أولى، وكذلك يعني يقبل الناس فيه على العبادة، على تلاوة القرآن، على صلاة التهجد والتراويح، على الصدقة، على الخير، على أبواب الخير، لأنه أيام فيه مزايا عظيمة، ومن ذلك العمرة فيه أي في شهر رمضان، فقد ثبت في الحديث أنها تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الأعمال فيه التي يتقرب فيها إلى الله هي تكون أفضل منها في غيره. نعم. صلى الله عليكم. هذا قوله ويبسط في الرزق، هذا مما لم يثبت، يعني ويبسط في الرزق لم يثبت فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شهر خير وبركة يعني يجود فيه الله على عباده، والعباد الخيرون يجودون على إخوانهم المسلمون المسلمين. نعم. تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد. الذين وفقهم الله في شهر رمضان للصوم وتلاوة القرآن وأداء ما يرضي الله تبارك وتعالى من التهجد وصلاة الليل وإقامة التراويح والصدقات والخيرات والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإنه جاء في الحديث أنه تتزين لهم الجنة وتتزخرف والحور العين، وكلهم يتمنون يعني حضور مجيئه وقدومه لما هو فيه من خير في تلك العبادة العظيمة. وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصدي. يشير هنا رحمه الله إلى أن في رمضان ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي نزلت فيها آيات كريمة، بل سورة خاصة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فهذه الليلة ليلة عظيمة، فينبغي أن ترصد وتتحرى، وكما هو معلوم لدى الجميع أنها تتحرى في العشر الأواخر، ولسنا في مجال التوسع في باب الصوم وما يتعلق به، فإن ذلك في وقته، لكن نشير إلى ما دل عليه النظم الذي نظمه المصنف يرحمه الله تعالى. نعم. وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصدي. فضلت على ألف شهر، يعني 383 وأربعة أشهر، يعني عمر كامل لمن عمر، كأنما عمل يعني يعدل عمل المتعبد في مدة 83 سنة وأربعة أشهر. فعلينا إذا من أدرك ليلة رمضان القادم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، أن يجتهد في العبادة وأن يجتهد في تحري هذه الليلة المباركة. نعم. فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة وأعظم بأجر المخلص المتعبد. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى أكثر من الصلاة والسلام عليه. ورغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. هذا فضل يجب أن يستغل حتى لا نكون ممن رغمت أنوفهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. فلنجتهد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام العظيمة، مثل التي من شهر رمضان المبارك، فالمحروم من حرم فيه الخير. وكما هو معلوم أن طريقة البعض من الناس أنه يعني قد يصوم ويصلي ولكنه عازم على العودة إلى غيه بعد انتهاء الصوم، بعد انقضاء شهر رمضان، هذا أمر في غاية الخطورة والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن يجتهد في العبادة إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، وأن يؤدي كل عبادة على الوجه الذي يرضي الله وكما شرعها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تكون من أهل السعادة فعليك أن تبادر إلى الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. نعم. فقم ليله واقطع نهارك صائما وصم صومه عن كل موهن ومفسد. والمقصود هنا أنك تصوم النهار وتقوم ما استطعت من الليل، فإن وقت العبادة عظيمة في هذا الشهر المبارك، الصيام وتلاوة القرآن والصدقة والتهجد وصلاة الليل والجد والاجتهاد في ذلك، كل ذلك مطلوب من المسلم الذي يوفقه الله لأداء هذا الركن العظيم. ثم يبين المصنف أهمية صيانة الصوم من كل ما يخدشه، سواء ما يفسده كالأكل والطعام والشراب والمفطرات، أو ما ينقصه كالغيبة والنميمة وإطلاق اللسان. وإن كان بعض أهل العلم وخصوصا أهل الظاهر يرون أن الغيبة والنميمة تبطلان الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والذي يظهر أن الصوم يصح مع الإثم، يصح مع الإثم، فعلى المسلم أن يصون لسانه وأن يصون صيامه من جميع المفطرات والمنقصات والمفسدات والمكروهات حتى يؤدي صومه على الوجه الصحيح، لعله أن ينال الجائزة العظيمة التي وعد بها الصوام القوام. نعم. وترك مقال الزور في الناس واجب، ولكنه من صائم ذو تأكد. ترك قول الزور وشهادة الزور والكلام البذيء وآفات اللسان محرمة في كل وقت، والواجب على المسلم أن يصون لسانه دائما عن كل ما يشينه. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وغير ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول: أمسك عليك هذا. ويقول: الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. ويقول تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلينا أن نعنى بصيانة هذا اللسان في كل وقت، ويتأكد ذلك في صومي في نهار رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. فإن شتم اشرع قوله: أنا صائم لتذكير نفس أو لوعظ لمعتدي. يعني مع فنحن مأمورون بكف ألسنتنا، فإن عرض لنا أحد ب أو تعرض لنا أحد بالسب والشتم فليقل: المسلم إني صائم، كما وجه بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، سواء من بذيء اللسان أو من شخص معتدي ابتلي بسلاطة لسانه. ومما يؤسف له أنك ترى الناس قد لا يتورعون عن إطلاق ألسنتهم بالكلام البذيء والسفاهة والسباب والشتائم، ولا سيما قبيل المغرب والعياذ بالله. فإذا نزلت الأسواق تسمع من ألوان السباب والشتائم ما الله به عليم، لأن البعض الناس يكون في حالة يعني كأن الصوم كأنه صائم رغم أنفه، يعني لا يريد من أحد أن يكلمه، يمكن لو كلمته زوجته أو ابنه صفعه على وجهه. نعم هذا يحصل. أو ربما طلق الزوجة إذا لم تعد طعاما معينا يريده، لأنه يقوم خبيث النفس حيث إنه قد فوت الصلوات أو بعض الصلوات والعياذ بالله إلى أن قرب المغرب، ثم يقوم بنفس خبيثة لأن الشيطان قد بال في أذنيه. فعلينا أن ننتبه لهذا وأن نحذر من كل شيء يخدش صومنا. نعم. ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي. هذا الكلام بهذا الإطلاق، مجرد الخوف من جوع أو عطش أو شبق، فإنه ماذا؟ يعني يفطر ولا يدي، أي لا يقضي. هذا محل نظر هذا الإطلاق. الرخصة ثبتت لمن؟ للمسافر والمريض والشيخ الكبير والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. لكن هذا الإطلاق ينبغي أن يقيد بما إذا وصل الأمر إلى حد خوف الهلاك. يعني شخص وصل به الحال إلى أن على نفسه خطرا خطر الموت من جراء الصوم، من جراء الجوع والعطش، فإذا وصل الأمر إلى هذه الحال ربما يقال إنه معذور لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإطلاق بهذا الشكل بمجرد الخوف من الجوع أو من العطش أو من الوقوع في الشهوة، هذا لا يكفي من أجل الترخص في ذلك، بل لا يكون الترخص إلا إذا وصل الحال إلى درجة الخوف عليه أن يموت أو أن يهلك. فلا بد من التشديد في هذه المسألة وعدم الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قد يؤدي إلى مذهب بورقيبة. قد يؤدي إلى مذهب بورقيبة الذي رخص لقومه، نسأل الله العافية والسلامة. فيعني إنما أخشى على أمتي لأئمة المضلين. فقضية الفتوى، بل الظاهر معه رقيبات، لأنني سمعت أن هناك من يفتي في العمال بجواز الفطر، ونسبت إلى شيخ يشار إليه بالبنان في بعض البلدان. الحقيقة أن هذا أمر يؤسف له، لأن كثيرا من أهل ممن يعني قد يكون عنده علم لكنه ضيعه بالتساهل في الفتاوى، حتى أنه يجعل الناس يتركون الأركان والواجبات. بلغني عن بعض الإخوة الذين في بعض البلاد الكافرة أن صاحب عمل كافر اختبرهم في الصوم، فقال الذي يصوم سوف نقطع راتبه، والذي لا يصوم سوف يأخذ راتبه كاملا. يقول الأخ الذي أخبرني فانقسم الناس إلى قسمين، هناك من أصر على الصوم حتى ولو قطع الراتب، وهناك أناس ماذا قرروا ماذا إلا عدم الصوم خوفا على رواتبهم. فما كان من صاحب العمل إلا أن أعطى أصحاب الصوم الذين صاموا رواتبهم كاملة وحسم على أولئك، فقال إذا كنتم ما صدقتم مع دينكم فكيف تصدقون معي. فدائما صاحب الطاعة يكرم حتى من قبل أعداء الإسلام. نعم، صلى الله عليكم. بدأ في صوم النفل ونؤجل صوم النفل إلى لا أدري أدرك الخميس القادم، لأن عندي سفرا يوم الأحد، لكن إن أدركنا الخميس وإلا فالجمعة بإذن الله إن شاء الله تعالى. العمار لله الحمد كثر كثرهم الله ما شاء الله، صلى الله عليكم. الحمد لله، يعني نلاحظ كثرة الإخوة العمار والزوار، صلى الله يتقبل منا ومنهم، وهذا شيء يثلج الصدر أن يقبل المسلمون على عبادة الله تبارك وتعالى. ليس مستغربا لكن أقول يسر المسلمين. نعم، يقول السائل لكن عليهم أن يتبصروا في أحكام دينهم حتى لا يفعلوا عبادات ليست مشروعة، مثل ما أشرنا بالأمس بعض المزارات التي لا دليل عليها، ويعني بعض المسائل المهمة التي يجب أن يعلمها، مثل البعض يجهل لو حاضت امرأته ماذا يفعل. أنا أتوقع سيأتي هذا السؤال مثلا، فهي تحرم كما يحرم الناس، غاية ما هنالك أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تحرم وتلبي وتفعل جميع ما يفعله الحاج غير الطواف، والسعي طبعا لا يكون إلا بعد الطواف. نعم، وتتلو القرآن في غيبا أو تتلوه عبر شاشات الكمبيوتر أو عبر الجوال إذا كان مسجلا في الجوال، لكن المصحف لا تمسه بيدها إلا أن تقلبه بعود يعني دون أن تمسه. نعم، حسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، عندما أريد العمرة ماذا يجب علي في الميقات؟ والثاني يقول أديت مناسك العمرة ولكن لم يكن الميقات من المكان المعروف أبيار علي، وإنما جئت في الجو، كنت في الجو وأحرمت في الطائرة وكان الدخول مباشرة إلى مكة، فهل عمرتي صحيحة؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال، أن الواجب على المعتمر إذا جاء الميقات أن يلبي بالعمرة، أن يقول لبيك اللهم عمرة، هذا كل ما يجب عليه، ثم يبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يلزمك الذهاب إلى المسجد في ذي الحليفة، بل تلبي وسيارتك تمشي لا حرج عليك. وأما بخصوص السؤال الثاني وهو الإحرام في الجو أو في البر الذي لا يمر بميقات أو في البحر الذي لا يمر بميقات، ينظر إلى المحاذاة، إذا حاذ الميقات يعني إذا سامت الميقات فإنه يلبي بالعمرة، وغالبا خصوصا طائرة السعودية تنبه على ما أعلم أنها تنبه الناس أنهم قريبون من الميقات، بل قد ينبهونهم قبل. فالمقصود أن أن أن أن يعني أن أن أنه يجوز أن يحرم بالمحاذاة، يعني إذا جاء بإزاء الميقات. وأضرب لكم مثلا، شخص من المعلوم أن إحرام أهل المدينة من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، لو أحرم شخص كان محاذيا لذي الحليفة من الشرق أو الغرب فإنه يحرم بمسامتة ذلك المكان، إذا حاذاه أحرم. نعم، فضل. أحسن الله إليكم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أن الله عز وجل قدر أن المواقيت دائرة بالبيت، ذكره في الشرح. على كل حال، أنت لو أنت أملت فهذا يعني قريب من الواقع، فتجد أن الميقات أهل المدينة في الناحية الشمالية، وميقات أهل مصر والشام والمغرب رابغ، ويتقع في الشمال الغربي لمكة، وميقات أهل اليمن يلملم ويقع جنوب غرب مكة، وميقات أهل نجد قرن المنازل يقع شرق مكة، وميقات أهل العراق والمشرق ذات عرق وهو يقع إلى الشمال الشرقي من قرن المنازل، فهي تقريبا محيطة بالكعبة. نعم، أحسن الله إليكم. كأن في رد على الحسن بن صالح رحمه الله الذي يرى الإحرام من غير الميقات وغير من السلم. أحسن الله إليكم، يقول: هل للإنسان أن يصلي الوتر إذا كان المؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ يرى بعض أهل العلم أنك إذا يعني أذن وأنت لم تصلي بعد فيمكنك أن تصلي ولو ركعة واحدة على عجل، وروي هذا عن ابن عباس وغيره. أما إذا كان قد انتهى يعني أو قرب إقامة الصلاة فإنك تؤخره وتصليه شفعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الوتر صلاه 12 ركعة، وكان يصلي 11 عادة في وتره، لكن لما فاته صلاه 12 ركعة، فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم نهارا يصليها نهارا. ومع ذلك ذكر بعض أهل العلم أنه، ونسب هذا إلى ابن عباس رضي الله عنه، أنه لو قام متأخرا مع الأذان له أن يصلي الوتر ولو بركعة واحدة. نعم. يقول السائل الكريم أسئلة بمعنى، طبعا سؤال إحرام الحائض جواز وتقدم، يقول: هل يجوز قراءة كامل القرآن على ماء زمزم تبركا للشرب وإجابة للدعاء؟ لا يحتاج الأمر إلى هذا، تداوى بزمزم وحده وبالرقية وحده. زمزم في حد ذاتها شفاء، كما قال الصادق المصدوق: إنه طعام طعم وشفاء سقم، ويقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فالذي يظهر أن تعاطي بعض الرقاة الرقية في زمزم أنه محل نظر. نعم. وهذا يقول: شاع عندنا أن نأتي بجالون فيه ماء وحبذا زمزم فيدار على الحلقة وكل يدفل فيه، اقرأ. هذا من البدع التي لا تنفع، بل هي مردودة. فإذا أخذت زمزم فاستفد من الاستشفاء به بعد توفيق الله دون أن تفعل مثل هذه البدعة الخرافية. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هل يعتبر الدرس في فجر الجمعة من التحلق المنهي عنه؟ لا يعتبر من التحلق، ونحن سألنا مشايخنا الكبار مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن فقال: الدروس المنتظمة لا تدخل في هذا الباب، وإنما التحلق مثل ما يفعل بعض الناس الآن قبيل صلاة الجمعة، يتحلقون ويدرسون وما إلى ذلك ويعتادون على ذلك، هذا هو المنهي عنه. نعم. يقول السائل الكريم: أديت العمرة عن نفسي وبعد يومين أديتها عن زوج خالتي المتوفى وأحرمت من مسجد التنعيم وها أنا ذا في المدينة، هل أقضي هذه العمرة أم أعتمر عن؟ على كل حال نرجو الله أن يتقبل منا ومنك. يرى بعض أهل العلم يعني قبول جوازها إذا وديت صحيحا، لكن يقول لكن كثير من أهل العلم يرى أن التردد من التنعيم أنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من 120,000 صحابي في ذلك إلا عائشة عندما ألحت عليه وكانت قد فاتتها العمرة، وإن كانت قد أحرمت قارنة، وحاول إقناعها أن تكتفي بحجها وعمرتها التي هي تدخل في القران، لكن لما ألحت وأحب أن يطيب خاطرها فأمر بأخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها من إلى التنعيم وهو أقرب مكان من الحل فيعمرها، ولم يعتمر حتى عبد الرحمن الذي ذهب معها، بل يقال إن بل نقل عن بعض السلف أنه قال يخشى على من يفعل ذلك من الوزر. يقول أيوب السختياني: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون. نعم حسن الله إليكم. الأسئلة ما زالت في الثورات كما يسمونها الشعبية. يقولون يقول الأخ: يا ما أقاموا فيكم الصلاة وهؤلاء لم يشتهروا بالصلاة ويسمي دولا بعينها عربية. نعم. وآخرها الشام. نعم. يقول إذن أهل خروجنا ينافي الشر؟ الخروج إذا كان على إمام يقيم الصلاة فهو محرم بإطلاق دون تردد، وكذلك الخروج الذي على أئمة الكفر لا يجوز إذا كان سيؤدي بالمسلمين إلى الكوارث، ليس تقديرا له ولا احتراما له، وإنما لما يترتب على ذلك من ضرر. فالطريقة التي يفعلها بعض الناس بأن يتعرض للقتل والهلاك من قبل بعض الطواغيت في بهذه الطريقة الثائرة التي يفعلونها أنا لا أراها أبدا ولا تجوز، بل هذا من الإلقاء بالنفس إلى ماذا؟ إلى التهلكة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله لما دعا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فالواجب المحافظة على المسلمين وعدم تعريضهم ل يعني الهلاك على أيدي أولئك الطواغيت، فإن ذلك أيضا من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان المسلمون في ضعف ما أمر بالجهاد وما أمر بالقتال، حتى إنه حصلت أمور تستوجب ماذا؟ التحرك، وتستوجب الغيرة، مثل قتل من؟ سمية أم عمار بن ياسر وزوجها. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لا يغار هو وأصحابه على دماء المسلمين؟ بل إنهم أكثر غيرة منا ولا نقارن نحن بهم، لكن لله في خلقه سنن لا يجوز ماذا؟ تجاوزها ولا تعديها. أما بالنسبة للمظاهرات من حيث هي مبدأ غير إسلامي، كما ذكرت لكم غير مرة أنها مبدأ ماسوني، ومبدأ يعني معروف عند الماسونية والشيوعيين واليهود والنصارى، وسبق أن فصلنا هذا بشيء أو تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. فالمظاهرات ليست حلا لقضايا المسلمين أبدا، وإن أفتى فيها من أفتى من بعض الدجاجلة، نحن لا ننظر إلى كل مفتي من أولئك الذين أصبحت الفتاوى عندهم محل إسهال، يعني حتى أن بعضهم اضطر أن يناقض نفسه لما قال نعم هي تشرع في البلد الفلاني ولا تشرع في البلد ليش الفلاني، وهذا من التناقضات. نحن نقول مظاهرات من حيث هي ليست مبدأ إسلاميا، ما جعل الله استرجاع حقوق المسلمين بالمظاهرات البتة أبدا، ولذلك انظر إلى ما ترتب عليها حتى في البلاد التي يقوم عليها بعض الملاحدة، انظر إلى ماذا ترتب عليها من أذى للمسلمين خاصة. ولذلك الآن من شؤم المظاهرات التي تجري الآن في اليمن أن طغمة الحوثيين الملحدة الآن تحاصر كثيرا من أهل السنة في صعدة، والسبب فادعوا لهم لا تنسوا من صالح دعائكم، لأنهم تحالفوا مع بعض الملاحدة الآخرين والآن هم يحاصرون المسلمين. وادعوا لإخوانكم خصوصا في معهد دماج وفي غيره الذي نفع الله به، البلد الذي كان فيه الشيخ مقبل رحمه الله وغيره من المشايخ وطلبة العلم، وما زال يؤتي ثماره. فالآن هذه يعني بلغني أنه البارحة أنهم في أمر صعب وفي كربة، فادعوا الله تبارك وتعالى لهم. وسبب ذلك أن الحكومة اليمنية انشغلت بمقاومة تلك المظاهرات الغوغائية التي فعلوها هناك في ذلك البلد المنكوب. يعني هذه المظاهرات ليست عملا إسلاميا، حتى في بلد الكفار ليست عملا إسلاميا. لو أنك تعيش تحت حكم كفار لا تجوز المظاهرات، لأنها لا ترد حقوقا ولا تنفع، وإنما تهلك الحرث والنسل لا أكثر ولا أقل. الآن أسألكم سؤال، هناك ملايين مسلمين يعيشون في فرنسا وفي بريطانيا وفي أمريكا، نقول لهم قوموا بمظاهرات حتى تنصروا الإسلام والمسلمين أو حتى تستأصلوا؟ الأخيرة هي أقرب، لو قاموا بشيء من هذه المظاهرات لاستؤصلوا من قبل أعداء الإسلام، والمسلمون في حالة يرسالها ليسوا على قلب رجل واحد، متفرقون طرقا وأحزابا وشيعا. ولذلك حتى يصعب، قد لا يملك المسلم أحيانا لأخيه إلا ماذا؟ إلا الدعاء. فانتبهوا يا إخوان، المظاهرات عمل يهودي، عمل غير إسلامي، عمل من تخطيطات الماسونية. صدقني الآن لو نظرت إلى الذين يشعلونها تجد الكفار هم يؤيدونهم عليها الآن، وهذا الذي حصل الآن في بعض البلاد الإسلامية. وأنا قد ذكرت لكم أن هذه المظاهرات تؤيدها 6 فئات، سبق أن فصلت لكم ذلك وأجملها الآن. يؤيدها الغرب باختلاف دولهم وهم وراءها. الآن هم الذين يعني حثوا على المظاهرات على بعض الدول، وهم الذين الآن يقاتلون في ليحيوا اتفاقية سايكس بيكو، صح ولا لا؟ يعني هم أشعلوا المظاهرات، فلما اشتبك الناس بعضهم بعض قالوا لا نحن نقوم مع هؤلاء الناس من أجل حقوق الإنسان. أين هم من حقوق الإنسان من فلسطين؟ أين هم من عربدة اليهود الدجالين الكذابين؟ لكن ليست نحن لا نقول لا يهمنا هؤلاء وما يفعلون، هم هذا دأبهم. لكن كيف ترضى أنت بهذا المسلك، مسلك المظاهرات، المسلك الغوغائي، المسلك اليهودي، المسلك الماسوني؟ والله لا تجوز حتى في بلاد الكفار، بل إنها تضر بالمسلمين. والآن المسلمون في خطر من جراء هذه الغوغائية، في خطر أن يرتموا من جديد. هم مرتمي، أكثرهم مرتمي في أحضان الغرب، لكن يخشى الآن أن يرتموا جميعا إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ هم ها هم يستنجدون بهم. فانتبهوا يا إخوان، والله الذي يجري الآن في اليمن وفي غير اليمن لا يرضي الله، وليس عملا إسلاميا، وإن أيدته أحزاب إسلامية تسمي نفسها إسلامية من الجماعين والمخلطين. قلنا المؤيدين الأولين من هم؟ دول الكفر، على اختلافها. ثانيا الرفض، الرافضة على اختلاف مناهجهم سواء حزب إبليس أو من معه. وثالثا العلمانيون والمردة الليبراليون، ورابعا الملاحدة، ورابعا الخوارج التكفيريون الآن استغلوا الفرصة خلا لك الجوف بيضي واصفري، وخامسا طلاب الحكم والمناصب، وسادسا المرتزقة ويعني المستغلين للفرص. فاحذروا يا إخوان، احذروا من تأييد هذه الغوغائية، فهي والله ليست من دين الله في شيء. ومن زعم أن المظاهرات حق مشروع تسترد به الحقوق فهي فتوى ضالة مضلة، ومن يفتي بها فهو ضال مضل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقي المسلمين هذه الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.